ده برضه بيبان بعد ما كان باشمهندس شد الحكم بتاع الشرع، حتى هي بعد ما جابت بقى الكحك ما عادش فيها حاجه بيديها برضه، ما هنطلع قواعد برضه عشان خاطر مش سايبه. طيب مكحكحة دي في الدقيقة كام؟ 27. اكتب عندك 27 عشان بس ايه. يعني الشرع عشان بعد ما هي كبرت خلاص ايوه صح، ده معنى، وده اللي هيجي سبحان الله في تتمة الآية، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وان يستعففنا. شوف سبحان الله، يعني رغم ان ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى رخص لها بشرط غير متبرجات بزينة، قال تعالى وان يستعففنا، قال وان يستعفف خير لهن. قال سعيد بن جبير، قال يقول غير متبرجات بزينة لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة، يعني مش هتضع الجلباب فتظهر إيه الزينة، لا. وقوله وأن يستعففن خير لهن، في حض على إيه، على الأفضل والأكمل. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيرغب المرأة العجوز في التستر، ويقول إن التستر لها إيه؟ إن هي تفضل مثلا بتلبس الإدناء أو بتلبس الجلباب من فوق الخمار والرداء مثلا، أو العباية قميص، أو إن هي تفضل بالنقاب بتاعها وهي أصلا إيه؟ لا يرجون نكاح، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأن يستعففنا خير لهم. طيب يبقى الكلام بقى ايه، من باب اولى، من باب اولى الشاب بقى، البنت اللي عندها 20 سنه وترجو النكاح ويرغب في مثلها، وهي بقى ايه شابه وجميله، فده يكون الامر فيها ايه، ده اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيرغب المراه العجوز في التعفف والتستر، وان يستعففنا خير لهن. في ناحية يعني دايما سبحان الله ان الشرع والخطاب الوحي القرآن والسنة ياتي ان هو يرفع الهمم، يعني في رخصة، لكن لو انت ايه، لو انت خدت بالاعلى، ده ان شاء الله يكون اكمل واعظم فيه الاجر. وان يستعففن خير لهن، قال ايه، وان يستعففن خير لهن، ايوه ترك وضعهن لثيابهن وان كان جائزا خير وأفضل لهن من خلعها، قال والله سميع عليم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الآية. قال ابن كثير اختلف المفسرون في معنى، يعني ايه ليه رفع الحرج في المعنى الذي رفع من اجله الحرج عن الاعمى والاعرج والمريض، هل هو الجهاد زي ما جاء في الايات في سوره التوبه وفي سوره الفتح، قال عطاء وعبد الرحمن بن زيد نزلت في الجهاد، يعني ليس على الاعمى والاعرج ولا المريض حرج في ترك ايه الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه معذور حبسهم العذر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا على الذين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو معذور لا حرج عليه. قال وجعلوا هذه الآية ها هنا كالتي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لا محال، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم. وقيل المراد ها هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، يعني هو بيأكل مع رجل أعمى فهو ايه الاعمى مش شايف اللي بيتحط قدامه ايه هياكله، فالتاني شايف بقى، هو شايف هنا بقى في نوع معين من الاكل وعارف ان هنا في كذا، فايه هو ممكن يظلم وهو قاعد ياكل معاه، ياكل الاكل ايه، ياكل اكل من قدامه، ياكل الاكل الحلو والحاجه المستويه والاصناف اللي هو مش شايفها او يقرب ليه،